الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. طب ما ينزل من السماء كإيه؟ قال لك إن أردت استبقاء الحياة فينزل منها الماء اللي به حياة كل شيء، واللي به النبات اللي أنت هتتغذى منه وتستبقي به حياتك، هذا في مادة تكوينك. وينزل الملائكة بمنهجه الذي به حياة قيمه، وينزل أيضا الملائكة المدبرات لأمر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله. حفظا إيه؟ أصل لما بنقول يحفظونه من أمر الله، ناس تقول لك بيحفظوه من أمر ربنا. إزاي يحفظوه من أمر ربنا؟ ربنا يأمرهم؟ لا، يحفظونه حفظا صادرا من مين؟ من عند، مش تطور من عندهم، ده معمولة كده على القوي. الحق سبحانه وتعالى حينما يعلمنا قدرته يقوم يخلينا نتعرض باستسقاء الأشياء التي خلقها لشيء. عندنا مثلا في الأجزخانات تقول لك ماء إيه؟ ماء مقطر، مش كده؟ طب ماء مقطر يعني إيه؟ يعني خال من أي شائبة إلا المائية. ودي له طريقة بيعملوها إزاي؟ بيجيب موقد ويحط عليه مثلا اناء، والاناء فيه ميه، تقوم الميه من بعد السهوله تقهر ايه للغازيه وتطلع بخار، البخار يمشيه في انبوبه طويله كده، وبعدين يحط على الانبوبه دي ميه ساقعه، يقوم بعد ما كان بخار يعمل ايه، يقوم يتكثف وينزل نقط مقطره، مش كده؟ اهدي شوف عمليه عشان نعمل كوب ماء مقطر تكلفنا قد ايه وتعمل قد ايه والى اخره. قال لك هو ربنا عامل لك التقدير ده وانت لا تشعر به. الميه في البحار المالحه اللي متركبه تركيبه كيماويه عشان ما تعطلش، عشان ما تفسدش، ولذلك تجد البحر تترمي فيه رمه، تقوم تلتفت البحر فيه كده، تقول ملايكه عمال يعمل فيها كده كده كده لحد ما تيجي على الايه، على البر، كل قذاره في البحر تلتفت تلاقي الامواج عماله تعمل فيها كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ اللي بيسموها البلاد تقوم تلاقي حاجات ايه، حاجات كتيره مرميه على البتاع دي، لو كانوش بينظفوها تبقى ايه، تبقى مزبله، انما بينظفوها ويشيلوها. ادي الميه اللي موجوده، وبعدين تيجي حراره الشمس والجو تقوم تبخر منها شيء. ولذلك قلنا ان سطح الماء ثلاث ارباع اليابسه او اكثر شويه، والربع يابسه، عشان كل ما يتوزع السطح كل ما التبخير يكون اسرع. ضربنا مثل زمان، افتكر انك انت لو جبت كوب ماء وملأت ميه ونسيته في الشقه بتاعتك وغبت فيه شهرين ثم رجعت، ما الذي ينقص من الماء؟ ثم تلاقي نقص من سنتي اثنين، لان الحيز التبخيري ضيق. طب قبل ما تمشي خد الميه بتاع الكوبايه دي وبخها في الاوض، قبل ما تسك الباب تكون مخان. الله، اذا اتساع السطح هو اللي يساعد على ايه، على البخر. وعشان يدي ماء للكون ده كله يبقى لازم السطح ايه، يقوم يطلع بقى ولا انت داري، ويطلع وبعدين يمشي سحابه ومش عارف ايه، وبعدين يصادف منطقة باردة يروح نازل ايه، نازل قطرات ماء. عملية احنا ما نضرش بها. بعدين لما عرفنا التقدير بيكلفنا ايه، عرفنا بقى القدرة الاله الاعظم ازاي عمل لنا هذه الايه. وبعدين الماء العذبة دي تنزل، نزلت من السماء عشان صالح الارض، ماء عذب نشرب منه ونسقي الانعام ونسقي الايه الزروع، وبعدين واللي يفيض يسير مسارب في الارض. ليه؟ يمشي بالقانون اسمه قانون الاستطراق اللي ما عرفناه الا قريب، تنه ماشي كده الحته ما فيهاش مطر بينزل، يقول لك احفر ده الماء الجوفي. طب الماء الجوفي ده جه منين؟ الله. فسلكه يا نبيع في الايه في الارض. الله اتوى ما يعرج ايه فيها. طب ده اللي نزل لنا، ايه اللي بيعرج فيها بقى؟ القران اشار لها، اليه يصعد الكلم الطيب. اثار التكليف المنهجي من الله، والعمل الصالح يرفعه. الله. لكن لاحظنا في الاسلوب، احنا عندنا كل حرف من الحروف له معنى، هذا المعنى مش مستقل بالفهم، بل لا بد من، هو له معنى صحيح، انما لا بد من ضميمة شيء عشان نفهم معناه، هو له معنى في ذاته، انما لازم من الغير عشان يبين لي المعنى الخاص. كلمة في دي تفهم منها ايه؟ في، يبقى فيه ظرف وفيه ايه؟ مظروف. ماء في الكوب، يبقى فيه دلت على ايه؟ انما لما تقول في لوحدها قال لك يا معناها ظرفية، انما ايه في ايه ما نعرفش، يبقى لازم تقول كلمة تقول الماء في الكوب، يبقى له معنى انما مش مستقل بالفهم، بل لابد من ضميمة شيء ايه اليه. العلماء حينما استقبلوا كثيرا من الاساليب وجدوا في حروف السياق مش عايزها، يقوم يقولوا امال السياق يجيب ايه؟ يقول لك ده دي بمعنى كذا، دي بمعنى ايه؟ بمعنى كذا. نقوم نقول له طب وما دام هي بمعنى كذا وكذا موضوع له حرف، ايه اللي خلاه يجيب دي ويحطها هنا ويسيب اللي موضوع له ليه؟ احنا قلنا زمان في قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا اصلبنكم في ايه؟ في جذوع النخل. اهل العلماء يقول لك في جذوع النخل اي على جذوع النخل. يقول له الله، طب وما كان يقول على جذوع الايه؟ على جذوع النخل، سب على وجاب فيه ليه؟ اللفظ اللي موضوع لها ده اللي انت جبت تقول دي بمعناها كذا ما جابوش ليه؟ ويجيب لي لفظ ثاني. أم قال لك انت من تشتقيق الفهم عن الله، تقوم تقول ده جابها لحكمه عشان يدي معنيين اثنين، معنى على ومعنى فيه. ازاي؟ قال لك لان ما معنى التصليب؟ صلبت شيء على شيء، معناها انك جبت جسم كده وحطيته على ايه؟ على جسم تاني ولزقته فيه. طيب تعمله بايه؟ قال لك تربطه بمسامير، تربطه بحبال عشان يفضل مصلوب كده، ما هتعمل ايه؟ فكلمة على موجودة ان الاول دي كده وجد دي على كده، انما مش هتدي فيه. ازاي؟ قال لك ولذلك العلماء لما يقول ولا اصلبنكم في ايه؟ في جذوع النخل، لا يصح ان يقتصر وفي بمعنى على، والمعنى اصلبنكم على جذوع النخل. يقول له ده كلام فيه قصور، تعبير فيه قصور. امال يقول ايه؟ ولا اصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. يبقى فيه هي اللي جابت لي دي بقى، هتعود كبريت وحطه على ايه، وبعدين هات فتله ولفها كده، ان لفتها لفه خفيفه يبقى العود فين؟ على الظهر. لكن لما تشد الفتله قوي العود يعمل ايه؟ يروح يدخل جوه. يبقى اكن معنى فيه جابت ايه؟ شده الصلب بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. يبقى اوعى تقول ان معنى ولا اصلبنكم في ايه؟ في جذوع النخل، لا اصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا بحيث تدخل اجزاء المصلوب في المصلوب فيه. تبقى ادت كلمه على الاستعلاء، وادت كلمه ازاي؟ كلمه الظرفيه. هنا بقى الايه، وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، كان وما يعرض اليها، هو قال لك وما يعرض اليها، نقول له لا اليها ما تنفعش هنا، هي لازم يعرض فيها، لان الى تدل على الغايه، سعى سافرت من القاهرة إلى إيه؟ إسكندرية، تبقى إلى الإيه؟ الغاية. وأصل السماء مش غاية الكلمة الطيب، مش غاية الصعود، ده المنتهى إلى الله. يبقى أكن السماء دي طريق فقط هيمشي فيه لحد ما يروح فين؟ إلى المنتهى الأعلى. يبقى إيه؟ يبقى هنا فيه يصعد فيها ولا إليها؟ نقوم نقول لا فيها، لأن السماء مش الغاية بتاع إليه يصعد الكلم الطيب، لأن الكلم الطيب يصعد إليه وهو فوق السماء، لأن فيه منتهى بعد السماء. يبقى فيها هنا بمعنى إيه؟ ما تقولش إن هي جاية إلى هنا، لأن إلى ما تنفعش هنا، لأن ما السماء والأرض مش غاية لصعود الكلم الطيب، إنما الكلم الطيب صعد لمين؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. فيبقى السماء والأرض إيه؟ طريق يبقى فيها. هناك كمان قلنا ساعة ما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، تبقى المغفرة هي الإيه؟ الغاية. طب يسارعون في الخيرات، ما قالش ليه يسارعون إلى الخيرات، قال يسارعون إيه؟ المغفرة غاية ما فيش بعدها غاية، تبقى إلى صح فيه. إنما لم يسارعون في الخيرات، كأن خيراته تترقى وتتعالى كلما وصل إلى خير وصل إلى أخير من هذا الخير، يبقى ساير فيها مش إليها. ما شاء الله. وما يعرج فيها، ما تقولش وما يعرج إيه فيها بمعنى إلى، تقوم تقول له لا، ده هي فيها جاية، لأن السماء والأرض مش غاية للصعود، لا الغاية للصعود بعد كده، تبقى هي بس طريق. هناك آية تانية في القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حينما تكلم الله عمن كذب نوحا وعادا وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إيه إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. أهي في أفواههم دي تقول لك أهي في دي بمعنى إلى، نقول له لا، الرسل جابوا المنهج، فلما جابوا المنهج الناس المكذبين ما قبلوش المنهج وقالوا لهم وفروا عليكم كلامكم، وفر كلامك ليك أنت، ورد الكلام بتاعهم فين؟ مش إلى الأفواه، لأن إلى الأفواه تبقى هنا، ده بالغ في الرد حتى أدخلها في الإيه؟ في الأفواه. يبقى إلى بمعنى هنا إيه؟ وهو الرحيم الغفور. كلمة رحيم معناها أن وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. كلمة شفاء معناها أن في مرض، ومرض نشأ من الغفلة، فيجي القرآن يذكرني وينبهني ويخليني إيه أعمل إيه؟ أشفي نفسي من داء الغفلة دي. طب ورحمة، قال لك القرآن يشفي من داء الغفلة، فإن لم توجد الغفلة يبقى يرحم، ما يجيش الداء عشان تبقى تشفي بالقرآن، يبقى من أول الأمر ما يجيش الإيه، يبقى الرحمة معناها إن ما يجيش الإيه، إنما الشفاء يبقى فيه داء والقرآن يشفيه، يبقى فيه حاجتين اتنين، الذي أصابته الغفلة يجيله داء، يوم القرآن لما يقرأ يجيله إيه تذكير يرجعه تاني. لكن طيب والرحمة، لكن الرحمة إن ما يجيش الداء خالص. نعم. حتة تانية قال هو الغفور، كل حاجة يأكد على المغفرة، لأنه خلق الإنسان ويعلم إن هو مش ممكن حيكون على المنهج الصح، ولذلك قال ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، يعني برضو يعني زي ما يقولوا سيطلقوا فرغة في أشياء كده. الله قال لك ليه؟ قال لك لأن لو ما كانش فيه غفور وما كانش فيه تواب، كان اي واحد يعمل ذنب يفقد، معنى يفقد ما دام الذنب انحسب ولا عادش فيه فايده يبقى يسموه ايه؟ فائد. من الذي يشقى بفائد ديا؟ المجتمع. لكن لما يعرف ان ربنا بيغفر يقوم يكتشي على عرضه بقى ولا يعملش حاجه ثانيه، انما لو كان كده كان يعمل الذنب وخلاص، ذنب واحد بس وبعدين يشقى المجتمع بالذنب. طب ولو كانش بيتوب برضه اللي كان يعمل ذنب يفقد ويعمل كل ذنوبه تنتهي، ومن من اللي يشقى؟ اذا فشرع الله للتوبه جميل للخلق، الخلق كلهم تاب على واحد عشان يعمل ايه؟ عشان يرحم الباقي كله من شرسته. ولذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله، ايه اللي تاب عليهم ليتوبوا؟ ام قال لك تاب عليهم يعني شرع لهم التوبة عشان يفتح لهم مجال التراجع، ولما يفتح لهم مجال التراجع يبقى رحم الغير، رحم الضعيف، لان القوي كان يبقى عنده شراسة ويتمادى فيها ويبقى ايه؟ طاغوت بقى. نعم. ولذلك هناك سبحان الحق سبحانه وتعالى بالله من الشيطان الرجيم في آية وإن تعدوا نعمة الله لا إيه؟ لا تحصوها. صدر الآية واحد، إنما في آيتين اثنين العجز بيختلف. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وآية ثانية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله إيه؟ يبقى جايب غفور رحيم هنا وجايب ايه؟ ظلوم وكفار هنا. مع ان وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، صدر الآية واحد. ولذلك دي كان المستشرقين يتكلموا يقول له يا اخي بلا غب، خليك ذكي، اشمعنى وقفت عند دي ولا تقفشي عند قول الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وتقول لنا كيف يقول الله وإن تعدوا نعمة الله والعد لا يكون إلا لمتعدد، وهو ذكر مفردا واحدا. ده ذكر إيه؟ نعمة. هنعد إيه في النعمة؟ قال لك إياك أن تفهم أن النعمة اللي أنت بتقولها هذه نعمة، دي نعمة واحدة. ده أنت لو دققت فيه تلتفت لها نعم لا نهاية لها ولا حصر، اللي أثبت لها علم العناصر دلوقتي. يمسك التفاحة ويقول لك فيها قد إيه وفيها إيه وفيها إيه وفيها إيه وفيها إيه. يبقى كل نعمة وإن كانت واحدة إلا أن في طيها إيه؟ نعم. كنت تقول كده كنا نبقى نعمل نجد لك شبهة في إنك أنت بتتكلم. قول الله يقول وإن تعدوا والعد لا يكون إلا لمتعددك، وهو ذكر غير متعدد وهو النعمة الواحدة. نقوم نرد عليه الرد ده بقى، خلاص كده نقول له برضو أنت ما انتش فاهم، لأن النعمة كما قلنا سابقا تقتضي منعما، خلاص، ومنعما عليه، خلاص، وهي في ذاتها عايزة كلام، يبقى نعمة ومنعم ومنعم عليه. من ناحية النعمة ما تقدروش تعدوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن تعد إن، وجاب إن للشكل. قال هل فيه واحد في جامعات مخصوص في العالم عشان تعمل إحصاء في الكائنات كلها؟ هل لقيت جامعة من الجامعات تسامت إلى أنها تعد نعم الله في الكون؟ أبدا. ليه؟ لأن الإقبال على العد والإحصاء فرعية إننا يمكن نصل إلى حاجة، ودي مش ممكن تحصل أبدا، ما حدش فكر فيه دي أبدا. طب تعالى بقى، هذه النعمة كتيرة أوي أوي أوي، وإن ظننتها واحدة ففيها مطمور فيها نعم كثيرة جدا. والمنعم قال لك لو أن المنعم عليه خدناها على قد ما فعل كنا نحجب النعم عنه، لأنه ظلوم وإيه؟ لا وكفار، وكفر للنعمة كنا نمنعه، إنما اللي حماه أن المنعم غفور رحيم. نعم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، برضو الساعة هي ليه هم يقولوا كده؟ ليه؟ لأن هم عارفين أنهم أسرفوا على نفسهم، ولو كانت الساعة هتيجي هتبقى صورتهم ايه؟ شروطهم باينه، يبقى من مصلحتهم ايه؟ ان الساعة دي ما تجيش، او كلام كذب. ولذلك تجد من الناس اللي يتداركوا على الدين يقول اذا كان الله قد قدر كل شيء معصية وطاعة من العبد فلماذا يعذبه في المعصية؟ طب ما سمعتش منك فلماذا يصيبه في الطاعة؟ مما يدل على ان الوقفة مش عقلية بقى، لان الوقفة لو عقلية كنت تقول طب بيعذبه ليه وهو كتب عليه المعصية، ما تقوله بينعم عليه وهو كتب عليه الطاعة. انت جبت الحاجة اللي ايه؟ اللي تنفعك، انما التانية اللي تفيدك غطرشت فيها، سبتها دي كده، سبت دي ما قلتهاش ولا جبت لها سيرة. يبقى معناها انك انت اللي خايف على نفسك، بدليل ان ما يعطيك الخير تكت عنه، وما يعطيك العقاب تكلمت فيه، وأنت لم تتكلم فيه إلا لأنك واثق من كسر سيئاتك، وكسر سيئاتك نفسك الحكاية بتاعت الدين دي تبقى كذبة كلها، عشان مش هيريح، لانها لو كانت صدق تتعب قوي تتعب قوي. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ولذلك سورة الكهف قال لك وما أظن الايه الساعة قائمة، وبعدين بقى قال ولا إن ربت إلى ربي لأجدن خيرا منها ايه منقلب، برضو فطرته ما. ولذلك دائما سؤالهم عن الساعة ده دليل على انها مرعبباهم قوي، مرعبباهم. ليه مرعبباهم؟ قال لك لان ان استتروا عن الكون وعن حكامهم في مصائبهم، قال له ايه، لئن عميت على قضاء الارض فلن تعمي على قضاء السماء. ان كنت تقدر باللحن الحجة زي ما النبي قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته فاقضي له، فمن قضيت له من حق اخيه شيء فلا ياخذ، فانما اقطع له قطعه من النار. اذن القاضي بيحكم للايه، للحجه وللبيان. يمكن واحد لسانه طويل اللي عنده حجه يقدر يعمل مش عارف، زي المحامين اللي بايه اللي بيعمل الله. اذن الحق سبحانه وتعالى ساعه ما يتكلموا عن الساعه دي الروي يدل على ان هذه اللغز اللي تعباهم، هي اللي ايه اللي تعباهم، لان جههم بقى لهم جاه ولهم نفس ولهم سيادة ولهم سيطرة ومش عارف، فأمنين على نفسهم في دلوقتي، إنما بعدين جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعملوا فيها إيه ما يقدروش يعملوا فيها حاجة، يقول لازم يتكلموا ساعة. وأزيا لها نظير في العالم الحديث، عالم الاقتصاد. كل واحد كل ما يقعد وهي عالم يسأله عن فايدة البنوك، ويمكن سأل ألف عالم، ايه اللي ما خلكش تقتنع بجواب واحد انها مشوكاك، ونفسك تسمع من واحد حاجة يعني تديها كده يديك ولا لا حلا، برضو تيجي تسأل واحد تاني يقول له مش عارف برضو. الله، مدام شغلك كده وشكة والباطل ما حاك في صدرك، مدام حاكت في صدرك تبقى دي هي الايه، هي دي الباطل. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى. كلمة بلى دي تبطل الحكم المنفي الأول. طب الحكم إنهم لا تأتينا الساعة، يبطله الله، بقول هتجيكم، هيحصل هتجيكم. يبقى ساعة ما تسمع كلمة بلى تعرف إن في حاجة منفية، بننقض هذا النفي، وما لم ننقضه نجيب المقابل له في الإثبات. ومش بس قال كده نقضه، وجابها بالقسم، قول كده بملء فيك بلى وربي، واحلب بربك انها هتيجي. ياه، يحلب بربه يعني علم رسول الله ان يقسم على اتيانها وهو مطمئن انها تاتي، والا فيلقنه يمين كاذب. مش ممكن ما يلقنوش يمين ايه، يمين كاذب. قل بلى وربي لتاتينكم عالم الغيب، وما دام حجيكم اوعوا أيوة تفتكروا انها هتيجي بس، وعامل عليكم احصاء وما غاب. وعلم عالم الغيب يعني في ذنوب الناس شايفاها منهم، وفي ذنوب مدكنينها ما حدش يعرفها، يقول لك اه ربنا عالم اللي انت مدكنه برضه، يبقى اذا هيحاسبك. مش اللي انت عملته عرفه الناس، لا، اللي انت عملته وقدرتك سطرته على الناس. لتاتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الحق سبحانه وتعالى في جمهرة الآيات يضرب المثل لصغر الأشياء بالذرة. نعرف الذرة هي إيه؟ الذرة هي الهباء المنشور في الجو. إحنا قاعدين ما إحنا شايفين حاجة في الجو، مش كده ولا ايه؟ مفيش حاجه قدامنا، جو صافي. اقول لك لا، طب خلي بقى الشمس او حزمه نور كده ضوء تدخل من قوه من طاقه ولا حاجه، وخليها تدخل علينا دلوقتي، تقوم تلاقي الجو اللي انت بتقول عليه رايق ده ايه، ملان ذره عمال بيتحرك. يبقى كونك لا ترى مش معناه انه مش موجود، انت ما عندكش ايه الدقة البصرية اللي تستطيع انك انت تجمعه. ولان الضوء هو الذي تنكشف فيه الاشياء، اذا جبت حزمه ضوئيه مرتده كده ونفذتها من قوه ولا من خلف، تقوم تشوف انت الايه، تشوف انت الذره دي. يبقى الذر هو الهباء المنتشر في الكون الذي لا تدركه العين المجرده، الا اذا جبت له حزمه ضوئيه قويه ونفذتها تقوم تشوف اللي فيها اعمال بايه. اذا هدات الانفاس، احنا لنا نفس اهو بيتردد، هذا النفس ما بيخليش الذره تستقر وتنزل لان الهواء متجدد، لكن سيبه شويه من غير ما تسد البتاع تلتفت تلاقي الذره ده عمل ايه، هبط كده. ومن العجيب ان الذر لا يبينه لنا الا حزمه الضوء، والضوء والذر احكم مقاييس في الكون. الضوء والذر احكم مقاييس في الكون. مش قلنا زمان ان لما واحد مقاول يعمل لك البيت وبعدين يوضب بقى يبني ويغفق، ها، وبعدين يعمل بويه، ها، ويوضبها كده في نظر العين انها ايه مستقيمه، انما بقى الحذق اللي يعني يبص كده بالمقاييس يقوم يقول له ايه، سيبها يومين ما استلمش النهارده، يسيبها يومين يسيبها اسبوع، تقوم يدخل كده يلاقي الجدار اللي كان لامع ده ومملس فيه شويه تراب. الذر وهو نازل بينزل عمودي، اذا كان حته من مليون من الملي نشأة يقوم نازل عليها وعمل، تقوم تلتفت تلاقي التراب عامل تمويجه. كذلك الضوء، تجيب الضوء كده وتعمله في الجنب كده، يوم ان كان واحد على مليون من الملي يروح عامل ظل يجي على الناحيه الثانيه. يبقى اللي بيكشف الابعاد ايه، يا الذر يا الايه. ان الله لا يظلم مثقال ايه ذره، لان الذره دي ما بنشوفهاش الا بالحزمه الضوئيه ومش عارف وايه، وهي مقياس في كثير من الاشياء، مقياس في الاستقامه، مقياس الضوء والذره مقياس في الايه، في الاستقامه. لما جم في الحرب العالمية الأولى وألمانيا طلعت مهزومة، اشتغلت ألمانيا لأنها الدم بتاعها يأبى أن تكون مغلوبة، فصممت على أنها تسأل لنفسها وتبقى غالبة، واشتغل كل واحد في اختصاصه، الاقتصاد في الاقتصاد واللي في المعمل في المعمل واللي في كده وكما، وبعدين اشتغلوا في حاجة اسمها تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانة تحطيم الجوهر الفرد. كان زمان الفلاسفة يقول لك الجوهر الفرد هو الشيء الذي الجزء الذي لا ايه لا يتجزأ. عمل اسطوانة تحطم الجزء الذي لا يتجزأ، ده أول فكرة في تفتيت الذرة، ودي نشهدها احنا في عصارة القصب. عود القصب لما بتدخله بالاسطوانات يوم ينزل المية اللي فيه ويفضل ايه، يفضل فيه بعضش شويه، يقوم الولد اللي واقف على البتاع عشان مش عايز يسيب حاجه في المصاصة يقوم يرجع يلوي الايه، يلوي العدو ويدخله ثاني، ما يخليش مبطط كده لان مبطط خد المسافه من الاسطوانتين، يقوم يخليها اكتر من المسافه عشان يجي الضغط شويه. اذا ما دام الاسطوانتين بيتحركوا على بعض يبقى لازم فيه فراغ، والا ما كانش نفد العود. طب عايز تقلل الفراغ، قلل بين الاسطوانات، كل ما تقلل بين الاسطوانات الفراغ ايه ينتهي، يبقى الشيء اللي بسيط كده يقدر يتفتت ولا ما يتفتت. المانيا عملت كده، اسطوانات تحطيم الجوهر الفراغ، وابتدأت دي بقى الذرة وتفتتت الذرة. فالجماعة اللي كانوا بيتحملوا على الدين قال لك يا اخوائهم الاديان كلها قالت ان ربنا من يعمل مثقال ذرة، اهو طلعت حاجة اقل من مين، يبقى نقدر نفوت على ربنا اننا نعمل حاجة اقل من الذرة، وهو قال انا اعلم الذرة، قال له لا انت بس ما قريتش القرآن كله، لو قرأت القرآن كله تقوم تجد ربنا مفتشش الحكاية زي ما انت فاهم. اسمع بقى، قال ولا اصغر، ولو شفت بقى الدقة الادائية نقول له ده عندنا احتياط، لان اصل ذرة وصغير عن الذرة وأصغر من الصغير، يبقى كم مرحلة؟ ربنا مش بيعلم الصغير عن الذرة، بيعلم الأصغر من الصغير، يبقى عندنا لسه رصيد إن فتته وما فتت الذرة. عندنا رصيد ولا ما عندنا شيء؟ يبقى عندنا. لا يعزب عنه مثقال أي مقدار ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. طب قال لك أنت عرفت الأصغر ومن باب أولى عرفت الصغير وعرفت الذرة، يبقى عرفت الذرة وعرفت الإيه الصغير وعرفت الإيه الأصغر، المراحل دي متعددة. طب إيه لزوم الأكبر غيره؟ طب ما أنا عرفت الصغير أو الأصغر يبقى الأكبر دي فايدتها إيه؟ قال لك لا ما أنتش فاهم برضه. إزاي؟ أم قال لك لأن الشيء يخفى عليك لأنه دقيق لا يبلغه إدراكك. أهي دي بتاعت الذرة وصغيرة عن الذرة وأصغر من الصغير. وقد يكون الشيء يمتنع إدراكه لأنه أكبر من أن تحيط به. فمش معنى ذلك إن هو مسلط على الصغيرين بس الذرة وصغير من الذرة والأصغر والكبير قوي قوي اللي لا تحيط به إدراكاتكم. يحيط بها ولا ما يحيطش؟ يبقى يحيط بها. ومش بس علم فقط، بل علم مسجل وفي كتاب. ما هو لو ما كانش في كتاب يمكن تقول وانت اللي تقوله بقى انت ماشي، هلك لا ده في كتاب. وذلك ربنا لما يدي قضية في الكون يحفظها مع القرآن، ولا يحفظ الإنسان إلا ما في صالحه. وما دام يحفظها ربنا يبقى معناها أنها واقعة على محالة ولا مش واقعة، وإلا يطرأ عليه بلا واقع وهو قايله يبقى ما ينفع. وهو اللي حفظه، هو اللي حفظه عشان إيه؟ واثق بأنه لا يكون في ملكه إلا ما علم. يبقى ده انكتب لأنه علم، يبقى مش علم لأنه كتب، ده كتب لأنه إيه؟ ومن الذي أمر بكتابته؟ علمه هو. يبقى العلم أسبق ولا لا؟ طيب ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب وجدنا الحكاية دي أصغر وأكبر وصغير وكبير والحكاية دي ليه؟ قال لك هم سألوا عن الساعة فجاب لهم حاجة تلهيهم. سألوا عن الساعة أم راح داخل لهم في إيه علشان يفكروا منهم عمل الذنب ده يا ترى محسوب ولا مش محسوب. يقول لك لا ده عارف دي ودي ودي ودي، يا ريتنا ما سألنا، يا ريتنا ايه لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. جاب لهم بقى احكام. طب ما بيسألوا عن الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه. ادي الكلام اللي زعل بقى. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. كل ما يقول حاجة في السماء والأرض دي اعصابهم يجرى لها ايه؟ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب عمل العملية دي ليه؟ برضو عايز يخوفهم تخويف تاني. أنا مش بس فانتظية علم، لا أنا عشان حجازي على كل حاجة. الله، يبقى برضو عمل مطب تاني ولا لا؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. الرزق يوصف بالكرم. طب ده رزق يهبه كريم. أم قال لك لا، الرزق نفسه كريم يذهب إلى صاحبه. ولذلك احنا قلنا زمان تحر إلى الرزق أسبابه ولا تشغلا بعدها بالك، فإنك تجهل عنوانه ورزقك يعرف عنوانك. عارفه يروح كده اطمن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. سعوا، طب السعي ده قطع المسافة. طب يسعوا في الآيات ازاي؟ قال لك يا أخي احنا بنتكلم في البشر نقول لك فلان سعى بفلان عند السلطان. مش بنسمع الكلمة دي؟ يعني ايه؟ يعني نقل إلى السلطان كلاما سيئا بالنسبة له. يبقى كلمة سعى معناها أنه نقل شيئا يحزن السلطان ممن سعى ضده، وذلك سعى فيه إلى أقوى منه. وبعد ذلك يمكن واحد يجي يلتفت إليه جات له حاجة يقول لك طب ودي عمل فيه دي ليه؟ ليه أنا ده أنا موظف كويس، أنا مش عارف إيه، ما يعرفش مين اللي إيه. لذلك هذاك يسموها ايه؟ ضربوا زومبي. هي معنى ضربوا ايه؟ هي الكلمة ضربوا زومبي. الله، يبقى ساعة وفي آياتنا يضربوا فيها زنب علشان اللي بعيد عنها ما يجيهاش واللي فيها يفكر انه ايه انه يملص منها. سعوا في آياتنا وآياتنا القرآن عايزين يبطلوه عايزين يخلوا الناس تنصرف عنه. الله ليه؟ لأنهم واثقين أن الناس لو مكنوا القرآن من آذانهم لا بد أن يلجأ قلوبهم بالإيمان. ولذلك قال لك لا تسمعوا لهذا القرآن. طب لو كان القرآن ده مش مؤثر يعني ويجيب يعني كنت بتقول ليه لا تسمعوا لهذا القرآن؟ قال لك مش بس لا تسمعوا وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا ما دام القرآن موجود مش هنستطيع نغلب إلا إذا إيه منعنا الآذان عن سماعه أو لما يجي القرآن نشوشر عليه بأي إيه نعمل عليه ضجة زي ما أقول لك بقى إيه نهيص عليه. هيص عليه يعني معنى نفسد أثره في النفوس بأن نهيص عليه. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. معاجز اسم فاعل من عاجزة زي قاتل ومقاتل. طب عاجزة يعني ايه؟ عاجزة دي معناها زي ما تقول كده نافسه. نافسه يعني ايه؟ الاصل في المنافسة الماء. كان سيدنا عمر رضي الله عنه سيد ابن عباس شافوا بركة مية فقال له هيا بنا ابن عباس ايه نتنافس. نتنافس يعني ايه؟ ادي الاصل فيها يعني. وبعدين اصبحت هي ايه المسابقة في اي نهر اسمها منافسة. يعني يغطسوا في المية ويشوفوا مين اللي يقدر يصبر اكثر من الاخر. نفسه يقوى على انه ادي معنى ايه نتنافس يعني نشوف مين اللي نفسه ايه. لان معنى نفسه اطول ان رئته سليمة ومخزونها من الهواء يكفي مدة طويلة. اللي رئته مش سليمة ياخد شوية هواء قد كده ينخنق. فمعنى نتنافس يعني نشوف من اطول من نفسه. طيب عاجزه نثبت انك انت عاجز وانت تثبت انني عاجز. عاجزني وعاجزته. لما يعاجزني عايز يعمل عمل يخليني اعجز عنه وانا عايز اعمل عمل اخليه ايه. لكنهم يريدون بهذه المسألة في القرآن بالسعي في آيات الله انهم يعملوا ايه يعجزوا الدعوة عن ان تبلغ مداها ويعجز محمد عليه الصلاة والسلام من انه يتمم ايه رسالته ويعجز منهج الله انه يصل الى خلق الله. قال بيعجزوا مين؟ بيعجزوا مين؟ بيعجزوا ربنا. انا اللي بعت الرسل ومش معقول هبعت الرسل واسيبهم. مش ممكن ابدا. ده انا بسيبهم بس علشان يبقوا قاتلهم يعذبهم الله بايديكم. انما انا اللي هاتدخل. ولقد ايه سبقت كلمتنا إيه؟ انهم لهم الايه وان جندنا لهم الغالبون. يبقى اذا هيعجزوا مين؟ الكلام ده لو كان المساله منهم لمحمد ولا منهم للمؤمنين. انما ده اللي بيعمل الايات بالايات يبقى بربنا. فهل يستطيع احد ان يعاجز الله؟ هل يستطيع احد ان يتغلب على الله بان يجعل ربنا عاجز وهو اللي قادر؟ لا مش ممكن. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. عذاب. الرجز والرجز هو الحمل الثقيل وأصله الذنب وما يترتب على الذنب من عقوبة. ولذلك يقول الله في سورة والرجز فاهجر. الرجز يعني إيه؟ الذنب الكبير أو الرجز العقوبة. ما تعملش حاجة تديك العقوبة وما دام ما تعملش حاجة تديك العقوبات العقوبة ما تجيلكش. يبقى ايه جر ما يؤدي الى الايه الى الرجز. وعذاب من رجز أليم. مرة يوصف العذاب بأنه عذاب ايه مهين ومرة يوصف العذاب بأنه عذاب أليم ومرة يوصف العذاب عظيم. عظيم أوصاف مختلفة تدل على معان مختلفة لحال محيدة. الأليم اللي يؤلم في واحد يعني يتصبر لكده ويعمل انه مش ايه انه مش متألم نقوم نقول له هنجيب لك عذاب مهين مهين مهين. يعني ايه؟ قام قال لك الإهانة مش ضروري الألم، لأن الإهانة قد تكون في القدر. يبقى العامل انه يعني عظيم كده في وسط الناس وبعدين نهينه وموبخه بكلمتين بزيادة توبيخه بالكلمتين دول، مش ضروري بقى اضربه كرباك. فكل واحد له ايه. فإذا أردت ضخامة العذاب قول عذاب عظيم، وإذا أردت به الإيلان قول عذاب إيه أليم، وإذا أردت به التحقير قول عذاب إيه مهين. نعم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. الذين أوتوا العلم ممن؟ من المؤمنين برسول الله أو من المؤمنين بكتب سبقت رسول الله؟ مثلا الناس اللي أمنوا من أهل الكتاب مش علموا أن هذا القرآن صدق وأن مجيء الرسول به من الله مباشرة لأنهم وجدوا شيئا عنه في كتبهم؟ وإلا في إيه اللي خلاهم إيه؟ ده هم ما جاؤوا في أسرب إلا في انتظار الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ولذلك يقول الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. ده كانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون سيأتي نبي أطل زمانه نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وبعدين لما جه كفروا به. ليه؟ لأنه نزع منهم السلطة الدينية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.